عبادي هذه. فما زال رسول الله يراجي ربه حتى قال له: هن خمس في العمل، خمسون في الأجر، لا يبدل القول لديه. فبنستفيد من هذا الحديث رحمة لطف من الله بعباده، يغدو عقليه كيف يروح ويرجع إلى آخره. ربنا يريد أن يظهر لعباده فضله ورحمته وعفوه بعباده. نعم. قول موسى النبي عليه الصلاه والسلام: قد صبرت الناس وتوبت بني اسرائيل على ربي. فهل لنا ان نعتمد على التجربه؟ بدي افهم ما وراء الأكمة. وراء الأكمة انه مثلا اتلو ايات مخصوصه ما في نص عليها، فاجد الجن مثلا يسرع أو يخرج أو يبرأ المريض، فهل هذه من هذا الباب يعني؟ ها، لو صرحت لصرحت ولقلت نعم يجوز ما دام لا تخرج عن القرآن الكريم، لكن أصحت مد إيدك. أنا مد إيدي، أنا عارف. وين أنت بتعرف؟ لا ما بنمد. يا شيخ انت وكمان اذا ضربت وين تضرب؟ كمان هي بدك شهاده. ها؟ ما نضرب على العوره، على الظهر. على ايش؟ على الظهر والصدر. والظهر والصدر ليش بعوره؟ ما هو هذا؟ النساء ما بضرب شيخنا، النساء ما بضرب. كيف؟ النساء رفقا بالقوارير، وانت عارف يعني. ما ادري، بس انت ما ارفقت بالقوارير ابتداء وانما انتهاء، لما قلت ما اضرب في العوره الا في الصدر والظهر. ضرب خفيف يعني. بين الكتفين او كيف؟ إذا وقد أضرب ما يعني بالنعل أو بعصا أو شيء. إذا أنت في عورة ولا ما في عورة؟ في عورة. فإياك وإياك. المسألة خطيرة يا أستاذها. صح. من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب ماذا نصنع؟ تفضل. اتق الله ما استطعت، اكتفي بالقراءة. يا ترى لو كنا قرأت ولم تمس، ما بينجح القرآن وحده؟ إياك أن تقول لا ينجح. إذا حجبك. بس بعض الجن يكون عاتي فمارد يحتاج برضه. لا، أنت كرر القرآن يغنيك عن المس وعن الجس والضرب إن شاء الله. وأيمن من فائدتنا بحضورك. وارد. الأرض مسؤولة. حقيقة يعني بنحب تتوسع فيه أكثر. بس اللي سمعته ما هو الوارد؟ الذي سمعته الآن. طيب، اسمعنا من ألفه إلى يائه حتى إذا نكون على بين من الأمر. يعني هل هو ابتداء، هل أن الجن فعلا يتلبس الإنسان؟ لا شك في هذا. ثانيا، هل ما هي الطرائق الشرعية لمحاولة إخراج هذا الجن؟ هي الطريقة الوحيدة التي لفتنا نظر أخينا إليها، وهي تلاوة القرآن. ثم كيف يعرف أن هذا الشخص قد تلبسه جن؟ هذا والله قضية اجتهادية بحتة. ربما يكون لها ظواهر، ويكفي منها أن يكون المريض الممسوس قد عالج نفسه مرارا وتكرارا عند الأطباء الماديين فما نجح طبهم فيه، فبصير عنده فاصبر وما صبرك إلا بالله، فبصير عنده قناعة انه لعله ممسوس،

يمكن في اليوم 22 أو 23 سافرت على الباص من دمشق إلى حمص، هناك كراج بينزل وبركب زبائن جدد حتى يوصل إلى حلب. أنزل بعض الركاب وقال بعد نصف ساعة ننتقل نسافر نتابع الطريق فلا يتأخر أحد. هالنصف ساعة نزلت من الباص، سبحان الله لأول مرة امتحن بعد الإمساك عن كل ملذات الطعام والشراب. حوالي كراج مآلي الفلافل والكبد ونحو ذلك، يعني فوجئت بالدخول الرائحة في أنفي أكاد أنفجر، الله أكبر. أما لما كنت في الدار كانت حياتي طبيعية جدا. علّت نفسي بالجزرة مراوحة ذهابا وإيابا، بس أشبع بإيش؟ الروائح. قضيت النصف ساعة بصورة عجيبة جدا من مجاهدة النفس ومشينا. وألقيت محاضراتي ودروسي يومين ثلاثة هناك في حلب، ثم يممت شاطر إدلب. هناك يوجد شباب مثقف جدا كانوا يدرسون في الجامعة السورية في دمشق، منهم من كانوا يدرسون الطب، شافوني متغير ولا كتغير أبو يحيى. كل يوم كنت نزل من وزني نصف كيلو، في هالعشرين يوم نزلت نحو 10 بل وأكثر. شافوني متغير خير إن شاء الله. ذكرت لهم ما أنا في صددي من التطبب بالجوع، وهذا هو التعبير الصحيح، ليس بالصيام، لأن متى شئت أن أشرب أشرب، وأنني مصمم ومستمر لنفذ الراشيد الطبي في هذا الكتاب 40 يوما. قالوا إياك خير. قال أطبانا يقولوا لا يمكن الإنسان أن يصبر عن الطعام والشراب أكثر من 30 يوما. نعم. لا، بالنسبة للكتاب تبع 40 يوما. نعم. أما هذول الشباب قالوا لي بس 30 يوما. المهم والله أنا شاعر بأنه طاقتي طبيعية جدا وما تغير مني شيء سوى الشهوة هذه، وأنا ماضي إن شاء الله. حذروني وما باليت بهم، لأنه أني مؤلف الكتاب وعامل تجارب عشرات إن لم نقل المئات، ومني شاعر بشيء يجعلني كما يقولون بلا طول شير كمثل المشوار 40 يوما، ما دخل جوفي إلا قليل من الطعام. الشاهد مور، لكن تمام القصة في 41 رجعت لطبيب العائلة في دوما، ركبت الدراجة النارية. مقول ما دخل جو في أي شيء، أي شيء إلا ولا شراب ولا شراب ولا شاي ولا أي شيء إلا الماء صافي. هذا 40 يوم هذا بس. نحن عم نحكيها الآن عشان تجربة هالشخص هذا، وأنا أعتقد أنها ستكون ناجحة إن شاء الله. رحت لعند الطبيب، طبيب العائلة، 40 يوم يعني نازل 20 كيلو، شافني متغير خير إن شاء الله. قلت له تصدق أفحص. لأول مرة بيقول كل الأماكن مرابط القلب ما في شيء إطلاقا، التلبكات اللي كنت أشكو منها قال لي أحسن بكثير، بس باقي بقايا. وفعلا أنا كنت أشعر بالرغم من هذا أنه في لا يزال أشياء. الشيء اللي بريد أنا أذكر فيه الإخوان كعلاج ملموس فائدته، 40 يوم ما دخل جوفي طعام ولا شراب إلا قطرات من ماء، لأننا كلنا نعلم بالتجربة أن الإنسان كلما ازداد طعاما ازداد شرابا، والعكس بالعكس تماما. ما

وتجارب ابن القبيل آخرها الشيخ كفتارو تسمعوا فيه.